بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر في شرح كتاب التعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء، تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثالث عشر من جماد الأولى للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال حفظه الله تعالى في المجلد الأول في الصفحة العشرين بعد المئة الرابعة: تحت فصل ومن أمثلة الغلو في الألقاب ما يلي. قال حفظه الله: ثانيا، ما صنعه عبد الفتاح أبو غدة من هالة التبجيل والتعظيم لظفر ابن أحمد التهانوي المتوفى في العام السادس والتسعين بعد المئة الثالثة والألف، في نشره لكتاب إنهاء السكن مقدمة إعلاء السنن. قال: العلامة الحجة الجليل، البحاثة القدوة النبيل، الثبت المتقن، والمحقق الكبير، والفقيه المحدث، والناقد البصير، مولانا الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي، العلامة المحقق والبحاثة المدقق، الثبت الحجة، المفسر المحدث، الفقيه الأصولي البارع الأريب، الورع الزاهد الصوفي البصير، إلى آخر ما قال. قال حفظه الله: قلت: وكتاب إعلاء السنن صنفه التناهوي التهانوي دفاعا عن مذهب أبي حنيفة، كما قال في هذه المقدمة: كان الشيخ محمد أشرف علي التهانوي يريد أن يكتب كتابا يحوي على الأحاديث المؤيدة للمذهب الحنفي، بل سود ذلك وسماه إحياء السنن، ولكن طارت له أيادي الزمن، ثم أمر بإكماله بعض الناس من خدامه، فألف في ذلك أجزاء عديدة طبعت باسم إحياء السنن، ولكنها لم تقع من الشيخ حسب مراده لإدخاله فيه أشياء من نقضه وإبرامه. قلت، قال حفظه الله: قلت: وقال محمد أشرف علي التهانوي في تقريره لإعلاء السنن: فتأليف هذا الكتاب القيم إعلاء السنن ظهر للناس عامة وللعلماء خاصة أن ليس مسألة من مسائل أبي حنيفة رحمه الله مخالفة للكتاب والسنة. قال حفظه الله: قلت: وهذه عصبية بغيضة من هذا الرجل لأبي حنيفة رحمه الله، لأنه من المعلوم أن أبا حنيفة رحمه الله نفسه لم يورد أدلة من الأحاديث على بعض آرائه الفقهية، فتكلف البحث عن أحاديث توافق أراءه من التنطع والعصبية، فكيف إذا تنطع في تصحيح بعض هذه الأحاديث بما لا يتوافق مع قواعد أئمة الحديث في قبول الأخبار؟ وقد حش طيب نقول هنا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، نحن ما زلنا نذكر نماذج للغلو في إطراء الشيخ وفي إطراء عالم، سواء كان من علماء السنة أو كان من علماء أهل البدع، ولكن طبعا الأصل أنه لا يوجد يعني ممن ينتسب إلى السنة أو ممن كان حقيقة على منهج أهل السنة من يقع في الغلو إلا من شذ أو من خالف يعني يقع في الغلو في إطراء الشيخ وفي إطراء عالم من علماء السنة، فقد يوجد. وأما أهل البدع ولماؤهم وتلامذتهم، يعني طالما ما وقعوا في الغلو، خاصة التلامذة في حق المشايخ والمتأخرون يغلون في المتقدمين منهم. وهنا في هذا النموذج ذكرت ما صنعه عبد الفتاح أبو غدة في خلال نشره لكتاب ظفر التهانوي الذي سماه بإنهاء السكن مقدمة إعلاء السنن. ولكن عبد الفتاح نشره تحت عنوان قواعد في علوم الحديث، ولكن اسمه أو ولكن عنوانه الحقيقي هذا إناء السكن في مقدمة إعلاء السنن، وكما هو ظاهر مما استمعنا إليه أن عبد الفتاح أبا غدة قد غلا غلوا عظيما في ظفر التهانوي ووصفه بأوصاف فوق الوصف قد لا يوصف بها يعني من كان من الأئمة المتقدمين من السلف الصالح، أنه يعد غلوا شديدا وشنيعا. وأغلب هذه الصفات التي كساه إياها هو يفتقدها، وليس ناقدا بصيرا وليس محدثا يعتمد عليه في علم الحديث ظفر التهانوي، وليس بحاثة مدققا. فأغلب هذه الألقاب والصفات تتخلف عنه. وأما ما قاله بعد ذلك أي محمد أشرف التهانوي هذا في تقريره لكتاب ظفر إعلاء السنن أنه يعني أراد أن يلوي عنق النصوص كي تتوافق مع أقوال أبي حنيفة، فكل قول لأبي حنيفة يعني يسعى أن يأتي بأي نص يوافقه، فصارت أقوال أبي حنيفة الأصل، الأصل الذي يبحث له عن أدلة. وكما كان يقول الشيخ ابن عثيمين استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. فهنا هو اعتقد صحة أقوال أبي حنيفة كلها وأنها كلها موافقة لكتاب والسنة، ثم بدأ يبحث عن أدلة تؤيد هذه الأقوال، فسالك طريقا عكسيا ليس من طريقة المنصفين من أهل الاتباع. تفضل. الله المستعان. قال حفظه الله: وقد حش التهانوي كتابه بالطعن على أئمة الحديث وغض من كثير منهم انتصارا لأبي حنيفة بالباطل، وعلى رأس من غض من مكانته العالية الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وهذا يذكرنا بصنيع محمد زاهد الكوثري في كتابه تأنيب الخطيب، والذي نقضه العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني في التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. اقرأ الحاشية وصدق المعلمي. قال حفظه الله في حاشية الكتاب: وصدق المعلمي اليماني في قوله في التنكيل: ولعمري إن محاولة الأستاذ في دفاعه عن أبي حنيفة الطعن في أئمة الحديث في أئمة الإسلام كسفيان الثوري وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وعبد الله بن الزبير الحميدي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي عبد الله البخاري وغيرهم من الأئمة لأضروا على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأئمة فيه. ولقال قائل لا يتأتى تثبيت أبي حنيفة إلا بإزالة الجبال الرواسي لكان أخف على أبي حنيفة مما يقول لا يتأتى محاولة ذلك إلا بالطعن في هؤلاء الأئمة. وإن صنيع الكوثري لأضر على أبي حنيفة من هذا كله. بلا شك هذا من الغلو الشنيع الذي وقع فيه محمد زياد الكوثري آخر المفتين في الدولة العثمانية الزائلة، والذي كان من أشد المتعصبين لأبي حنيفة، وبسبب تعصبه هذا طعن في أئمة كبار عبر القرون لمجرد أن يكون أحدهم غمز غمزا في أبي حنيفة فقط. يعني يسقط هذا الإمام الذي يعد جبلا من الجبال في العلم وفي صحة المعتقد والمنهج من أجل أن يكون صدرت منه كلمة فيها غمز لأبي حنيفة فقط، أو فيها مثلا نقد لأبي حنيفة. والعجيب أن هذا الرجل محمد زاد الكوثري هو الذي علق على تحقيق عبد الغني عبد الخالق لكتاب أداب الشافعي لابن أبي حاتم، وفيه من الآثار التي ثبتت عن الشافعي وعن مالك رحمه الله فيه نقد أبي حنيفة نقدا شديدا، حاول أن يتأولها تأويلات عجيبة، يعني تذكرنا بطريقة أهل البدع قديما في تأويل نصوص الكتاب والسنة وفي تأويل الصفات لله عز وجل، طبعا مع الفارق، لكنهم كانوا يتكلفون عناء في لو أعناق النصوص كي توافق مذاهب أئمتهم في التأويل. فهذا رجل زائغ، وكذلك التهانوي صار على طريقته في التعصب لأبي حنيفة، أو يعني كلاهما على طريقة واحدة. تفضل. هذه العصبية. قال حفظه الله: ولذلك صدق العلامة المحدث الألباني رحمه الله في قوله في نقد كتاب التهانوي: كم يكون طريفا لو أنه ألحق بهذا الاسم الجديد قوله على مذهب الحنفية. يعني هنا عبد الفتاح أبو غدة غير عنوان الكتاب إلى قواعد في علوم الحديث، فالشيخ الألباني يقترح أن يزاد فيه على طريقة الحنفية حتى يتوافق مع المضمون، أن مضمونه هو الانتصار لمذهب الأحناف. تمام. تفضل. ليكون عنوانا صادقا عن مضمون الكتاب وحقيقته. ثم نقل عن أحدهم أنه قال: حق هذا الكتاب أن يسمى مهازل في علوم الحديث، فعلوم الحديث في واد وهؤلاء العميان في واد. وصدق من قال هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لعل أن يكون كلكم أخذتم الكتاب.